ناتج من أعمال بني آدم، ولم يقدره الله جل وعلا عليهم ابتداء، بل يبدأ عندهم الشر قليلا قليلا فلا ينكرونه مع معرفته لمخالفته، مع معرفتهم بمخالفته للشرع، ثم بعد ذلك يتوطد الناس على ذلك الفعل فيزيد فيهم المنكر والشر حتى يؤدي بهم ذلك إلى الخروج من دين الإسلام. وقصة أصحاب نوح مثال لذلك، ولذا قال المؤلف سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين، وكان بسبب فعلهم هذا الكفر. والمراد بالسبب المعنى الذي من أجله حصل الأثر والنتيجة، والأسباب لها تأثير عند أهل السنة والجماعة، لكن لا لذاتها وإنما بجعل الله لها مؤثرة. المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام، وقوله بني آدم قد يريد الأقوام الأولى في العصور الأولى، كأن المؤلف أشار إلى في هذا الباب إلى الكفر أو أول شرك حدث في بني الإنسان. وقد يكون مراد المؤلف جميع العصور، وإنما ذكر قوم نوح على جهة التمثيل. وتركهم أي بيان السبب الذي جعلهم يتركون دينهم. المراد بالدين طاعة الله بالتوحيد والهرب من الشرك، وأما الغلو فإن المراد به تجاوز الحد، سواء كان تجاوزه تجاوز الحد المشروع، سواء كان ذلك في الطاعة أو في العبادة أو في المحبة. المراد بالصالحين من يفعلون الطاعات ويظهر من حالهم موافقة الشريعة وعدم مخالفتها. والغلو في الصالحين على نوعين، قد يكون مع عدم علمهم فحينئذ لا ينتفي وصف الصلاح عنهم، كما في قصة أصحاب أو أبناء آدم، وقد يكون ذلك الغلو بعلم منهم فحينئذ يوصفون بالصلاح من باب وصفهم بالوصف الظاهر، وإن كانت بواطنهم تخالف ذلك، لأن من رضي بالغلو به فليس من الصالحين. والغلو في الصالحين الذي يكون برضاهم له صور كثيرة، من تلك الصور أن يعتقد جواز صرف شيء من العبادات لهؤلاء الصالحين، مع أن العبادة حق لله، صرفها لغيره شرك أكبر. من أمثلة هذا ما نجده عند بعض الطوائف إلى عصرنا الحاضر، يأتون فيسجدون لمعظمهم تقربا له، أو يسجدون لقبره، أو يطوفون بالقبر. الصورة الثانية من صور الغلو في الصالحين في عصرنا الحاضر الغلو في طاعتهم، بحيث يسلم الإنسان نفسه لهم ولا ينظر بما يرد عليه من أدلة تخالف منهج هؤلاء الذين يدعون الصلاح. قد يعتقد فيهم العصمة المطلقة وعدم ورود الخطأ منهم، بل قد يقول قائلهم أي آية في كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله يخالف قول الشيخ فهي منسوخة أو مؤولة. هذا من أنواع الغلو فيهم. من أنواع الغلو في الصالحين اعتقاد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك يوجد عند أرباب البدع من مخالفة الشريعة بهذا الاسم الشيء الكثير. يقول قائلهم هذا إمام رفع عنه التكليف، ومن هنا فإنه لا يسأل عما يفعل، بل قد تصل الشناعة والوقاحة لبعضهم إلى أن يستبيح وطأ الأجنبيات باسم إصلاح المرأة أو تهيئتها للزوجية أو نحو ذلك. لا زال يوجد من هذا في عصرنا صور. من مظاهر الغلو في الصالحين اعتقاد العصمة فيهم بحيث يبدع ويضلل كل من خالفهم في اجتهاد. من مظاهر غلو الصالحين في أنفسهم سخطهم على من تكلم فيهم وسعيهم إلى الانتقام منه جميع الوسائل التي يستطيعونها، وهذا يخالف الهدي النبوي الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المخالفين له متجاء تائبين. ما ورد المؤلف آية سورة النساء يا أهل الكتاب، وقد اختلف في في قوله الكتاب هل هي عهدية فيكون المراد بها أهل الكتب السابقة أو أن المراد بها أهل الجنسية، فتشمل حينئذ أهل الإسلام. ولا يمتنع أن يكون المراد بالآية أهل الكتاب أصالة ثم بعد ذلك يأخذ هذا الدين حكمهم من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم ينسخ شرعنا. قوله لا تغلوا في دينكم أي لا تتجاوزوا الحد المشروع الذي وردت به النصوص، ولا تقولوا على الله إلا الحق أي لا تنسبوا إلى الله وإلى شرعه ودينه إلا ما كان صدقا وحقا. ما ورد المؤلف أثر ابن عباس في الصحيح بقول الله تعالى وقالوا، القائل هنا هم أهل الشرك أرباب الشرك ورؤساؤهم، لا تذرن أي لا تتركوا آلهتكم أي معبوداتكم التي تتقربون إليها بأنواع العبادة، ولا تذرن هذا من جهة على جهة التأكيد ودا وسواء ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ومعنى صلاحهم أنهم لا يقرون بالغلو وأنهم مستمرون على طاعة الله. فلما هلكوا وكان موتهم في سن متقارب في سنة واحدة، ولذلك يخشى من السنوات التي يكثر موت العلماء فيها، ومن هنا لا بد من الحرص على أن يكون العلم مما يتناقل بين طبقات الأمة، ورثه الكبار الصغار ليبقى العلم في الأمة. وأما إذا اقتصر بالعلم لكبار الأمة فإنهم حينئذ عما قريب يموتون فينطمس العلم. وهذا نجده في بعض البلدان، الناس عندهم خير ورغبة في العمل الصالح لكنهم يشتغلون بدنياهم، يشتغلون بمهام أعمال الدنيا إما في وظائف أو في مهن أو في غير ذلك، ويكون عندهم علماء يرجعون إليهم في السؤال والاستفتاء، ثم بعد ذلك لا يعلمون العلم ولا ينشرونه، ومن ثم إذا مات هؤلاء العلماء لم يبقى إلا الجهال. وإن كان الناس عندهم رغبة في الخير وعندهم عاطفة دينية لكن ليس عندهم علماء فيقع الضلال في الأمة. وفي مثل تواريخنا اليوم عندما ينشغل الناس بأمور السياسة والأمور العامة ويتركون طلب العلم يورث هذا انطماس العلم، وإن كان عند هؤلاء المتحدثين رغبة في الخير ورغبة في نشر الإسلام ورغبة في تحكيم الشريعة، لكن لا بد أن يوجد في الأمة علماء يعيدون الأمة إلى دين الله يذكرونهم ويخوفونهم. لما هلك هؤلاء الصالحون أوحى الشيطان إلى قومهم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد قال تعالى إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقال سبحانه شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. أوحى الشيطان إلى قومهم أي إلى قوم هؤلاء الصالحين وأن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصافا، أي ضعوا تماثيل بصور هؤلاء الصالحين وجعلوها في المجالس التي كانوا يذكرونكم فيها من أجل أن تتذكروا تذكيرهم ووعظهم وإرشادهم ويبقى في نفوسكم. وسموا تلك الأصنام بأسماء أولئك الصالحين، قال ففعلوا حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. الحمد لله أهديكم الله سبحانه. وفي هذا التحذير من وضع الأنصاب والأزلام، قد يقول بعض من وضع الأنصاب والأصنام، قد يقول بعض الناس بأن الناس اليوم قد تنوروا وأصبح عندهم قدرة وفهم ولا يمكن أن يعودوا لعبادة الأصنام مرة أخرى، ونقول هذا كلام خاطئ، فتمهر الناس في أمورهم الدنيوية والعلوم الحاضرة لا يعني أن يكونوا معصومين من الوقوع في الشرك. وانظر إلى دول كثيرة يوجد فيها متخصصون في علوم دنيوية علوم دقيقة، ومع ذلك نجده الواحد منهم تتعجب من فكره وعقله فيما يتعلق بعمله ومهنته، ثم بعد ذلك في آخر يومه يذهب إلى صنم صغير بقدر حجم يده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، فيسجد له ويتضرع بين يديه ويدعوه ويسأله أن ييسر له حياته وأن يؤلف قلب زوجته وأن يسعده في حياته وأن يمكنه من أداء عمله في غده إلى غير ذلك مما يقف منه كل عاقل موقف الذهول بل موقف الإعجاب بل موقف السخرية. فالمقصود أن حصول الناس على معارف دنيوية وتمهرهم فيها لا يعني أنهم أصبحوا بمنجاة عن ورود الشرك إليهم. هكذا أيضا تعظيم الصور يؤدي إلى تعلق القلوب بها. وفي هذا الحديث إشارة إلى أهمية إشاعة العلم في الأمة، خصوصا فيما يتعلق بالتوحيد، لئلا يعود الناس إلى الكفر والضلالة والشرك. ثم أورد المؤلف حديث عمر قال: لا تطروني. الإطراء هو المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنهم أثنوا عليه حتى رفعوه وصلوه إلى مقام الألوهية، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إنما أنا عبد، أي غاية ما أصل إليه مقام العبودية لله عز وجل. في هذا عظم هذا المقام ورفعة شأن أصحابه، وأنك كلما ازدادت عبوديتك لله كلما ارتفع مقامك. والعبد لا يخلو من عبودية، فإن انفك من عبودية الله وقع في عبودية غيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الحديث. ولذلك نجد كثيرا من الناس اشتغلوا بالدنيا لا لأنها وسيلة يتمكنون بها من عبادة الله، بل جعلوها غاية وهدفا، يرتكبون المحرمات من أجلها ويستجلبونها، يظنون أن السعادة تكون بها، ولا يؤملون من لا يؤملون في فضل الله عند استجلابهم لها. تجد أن أحدهم لا يطلب ربه بأمر الرزق، وقد ينسب الواحد منهم كسب هذه الأرزاق إلى نفسه ومهارته وشطارته، ولا يلتفت إلى أن طائفة من عباد الله كانوا أمهر منه وكانوا أذكى منه وكانوا أكثر علاقات في الأسواق منه، ومع ذلك لم يقدر الله لهم الأرزاق. قال: فقولوا، يعني في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله، أي أن هذه أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، العبودية والرسالة. وقوله لا تطروني كما أطرت، ليس المراد النهي عن مجرد ما وصلت إليه النصارى في إطراء عيسى عليه السلام، بل هذا يشمل جميع أنواع الإطراء بمجاوزة الحد في الثناء على الممدوح. ومن هنا لو قال لنا قائل: أي صفة نريد أن نمدح بها الرسول فيجوز لنا أن نمدحه بها ما دام أننا لم نقل بأنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله؟ ايش تقولون؟ والباطل لا يجوز، هذا كلام مخالف للحق. لذلك أعلى مقامات النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة. ثم أورد حديث: إياكم والغلو. أيحذروا من أن تدخلوا في باب الغلو بمجاوزة الحد، فإنما أهلك، يعني السبب الذي نتج عنه هلاك الأمم السابقة، الغلو. ما المراد بقوله أهلك؟ هل هو الهلاك في الدين والضلالة فيه؟ لأنهم لما غلوا ضلوا، أو أن المراد به الهلاك في أمور الدنيا بحيث يكون الله جل وعلا أرسل عليهم العقوبات الدنيوية التي أهلكتهم؟ تقولون ليش الجميع؟ أهلك من كان قبلكم، الغلو، الغلو فاعل، ومن كان قبلكم مفعول به. الأصل في لفظ الهلاك، هل هو يراد به نزول العقوبة الدنيوية أو أن المراد به الضلال في الدين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين كما أهلكنا قبلهم. إذن الأصل في لفظة الهلاك أن يراد بها العقوبة الدنيوية، وهذا هو الحقيقة اللغوية لهذا اللفظ. حينئذ نفسر هذا اللفظ بالأصل. وقال هنا الغلو ليشمل جميع أنواع الغلو، فإنها من المهلكات، وأنواع الغلو يجر بعضها بعضا. ولذلك من كان يقدم كلام شيخه على النصوص فهذا غلو، ومن كان يغلو لمحبة الشيخ يحبه فوق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا غلو. من اعتقد العصمة في أحد من الناس دون الأنبياء فإن هذا غلو. تقديم القوانين على النصوص الشرعية هذا غلو. ثم أورد حديث هلك المتنطعون. المتنطع هو المتعمق المتكلف بما يتجاوز به الحد في العمل بالشرع، والتنطع زيادة في العبادة، ومع ذلك لم يكن طريقا مشروعا بل هو سبب من أسباب الهلاك. إذا نظرت في هذا الباب ونظرت في أحوال الناس وجدت مخالفات حتى في من ينتسب إلى الدين والصلاح، بل في من ينتسب إلى العلم، تجد عنده سكوت عن هذا الغلو وعدم إنكار على أصحابه ومداهنة وممالأة فيه. إذا قيل له في ذلك قال أريد أن أؤلف قلوب الناس، هذا شرك أكبر. وإن تسمى أصحابه باسم الإسلام فكيف تداهن فيه؟ قد يقول قائلهم الناس يفارقونني ويعادونني، قد يكون بيني وبين أهل الولاية خصومة وعداوة. يقول إذا أرضيت الله وكنت من أهل حزب الله وجند الله فأنت المنتصر دنيا وآخرة. ونجد في عدد من الدول من يغلو في الصالحين ويغلو في قبورهم، ونجد أن بعض من ينسب إلى علم ودين ويعطى الشهادات الكبيرة يقر ممارسات شركية عند قبور الصالحين. والمقصود هنا بيان التدرج الذي يصل بالإنسان إلى الشرك، فإنه في أول الأمر أرادوا به خيرا وصلاحا، وهو تذكير الناس بالتوحيد والدين. ولذلك نعرف أن الدين لا يؤخذ بالعقل وما يراه الإنسان بذهنه، وإنما يؤخذ من الأدلة. وكم من إنسان استحسن شيئا كان من أسباب ضلاله ومن أسباب دخول الآخرين في باب الغواية والضلالة. وفي هذا الخبر معرفة أن أول الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين. وفي هذا الخبر أيضا إشارة إلى السبب الذي دعا بعض الناس إلى قبول البدع، مع أنها مردودة، وهكذا فيما يتعلق بالخزعبلات والشركيات تنفرها العقول السليمة وتتحاشاها الفطر المستقيمة، ومع ذلك نجد أن الناس يتهافتون حولها. أشار المؤلف إلى سبب من أسباب الضلال وهو مزج الحق بالباطل. فإن الباطل لو عرض على النفوس وحده لأنكره أغلب الناس، لكن يلبسونه بلباس الحق فيقبله الآخر ويرضون به بمثابة كريه البدن سيء المنظر يلبس اللباس الحسن فيظن أنه مماثل للباسه. فعندنا الآن حقه محبة الصالحين، ولكن عندنا أمر آخر وهو من الباطل، وإن كانوا قد يعتقدونه حقنا أيضا، وهو الغلو في هؤلاء الصالحين وتجاوز الحق. وفيه أن الإنسان ينبغي به أن ينظر في عواقب الأمور قبل أن يقدم عليها. فيه مشروعية سد الذرائع، فهم في الزمان الأول إنما قصدوا التذكير بأولئك الصالحين ليسيروا على طريقتهم، ثم بعد ذلك ولم يلتفتوا إلى المآلات التي سيؤول إليها هذا الفعل، ولم تحدث هذه المآلات إلا بعد سنين وبعد قرون وأجيال. ولذلك فإن عالم الشريعة عليه أن يحذر من المآلات التي قد تؤول إليها فتواه أو كلمته. وفي هذا إلى إشارة إلى أن القرون ينقص حظها من الإيمان ومن الطاعة، كما ورد في خبر أنس لا يكون زمان إلا والذي بعده شر منه صلى الله عليه وسلم. وقد يحدث في بعض الأزمنة من يجدد الله به هذا الدين وهذا لا يتنافى مع القاعدة السابقة، لأن العبرة بالأغلبية وبالمجموع. فيه إشارة إلى أن النقص يبدأ قليلا قليلا، وأن الغالب في أحوال الناس عند رجوعهم إلى الحق والاستقامة يرجعون بدعوة صادقة مرة واحدة. ولذلك ينبغي بالداعية أن يستغل حال الاستجابة، أن يستغل حال الاستجابة ليجعل المستجيب يعود إلى جميع شرائع الدين. استدل بعض أهل العلم بهذا الخبر على أن البدع إذا تمادى الناس فيها أورثت الكفر. هؤلاء في أول عملهم بدع، في آخر أمرهم كانت كفرا وشركا. في هذا الخبر النهي عن البدع ولو حسن قصد فاعلها، كانه يقول أنا أردت الخير أو أردت انتشار الطاعة، فنقول هذه الإرادة لا معول عليها في الحكم الشرعي، إنما عندنا ذات الفعل الذي هو بدعة. وفي الخبر النهي عن الاستمرار في الإقامة على محل العبادات التي لم يرد بالإقامة فيها دليل يبين فضلها. في الخبر النهي عن التماثيل والأصنام ولو كانت باسم التراث أو سياحة، ولو كان يبذل فيها الأموال الطائلة. قد يقول عندي تمثال من العصور الأولى سيدفع لي فيه مليار، فنقول هذا البيع يضرك ولا ينفع، سلامة آخرتك وعقيدتك خير من سلامتي أو من زيادة دنياك. وهذا المال المأخوذ عليه سفت وباطل لا يجوز شرعا، يعود بالوبال عدم البركة على صاحبه. وهذه القصة والأثر يقرأه أهل البدع ومع ذلك لا يؤثر فيهم، لأنهم لا يظنون أنهم معنيون بذلك، وفي الخبر أن أهل القرون المتأخرة يكذبون على أهل القرون المتقدمة، لأن أهل القرن الثاني قالوا إنما أراد أصحابنا من أهل القرن الأول تعظيم هؤلاء وعبادتهم. في الخبر التعريف بقدر العلماء عظم منزلتهم، وفيه إشارة إلى وجوب أن تقوم الأمة بإعداد العلماء الذين يعيدونها إلى دين الله. وفي الخبر خسارة الأمة بفقد العالم وموته، هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.